من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فليس هناك خلاف بين أحد أن أشرف موروث يورث هو العلم، أشرف موروث يورث هو العلم، ذلك لأنه ميراث الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ذلك أن للعلم حسنا ذاتيا، حسن العلم ذاتي، كما قلنا في الحديث الذي تلوناه آنفا: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فهذا هو ميراثهم، كما روى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند قال فيه الحافظ المنذري أنه حسن، أن أبا هريرة رضي الله عنه ذهب إلى السوق فقال للتجار هناك: ما أعجزكم يا أهل السوق، أنتم هنا والناس يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فتركوا تجارتهم وهرعوا إلى المسجد، فدخلوا فوجدوا الناس بين مصل وبين ذاكر وبين متفكر. هو وقف في مكانهم لأنه يعلم أنهم سيرجعون إليه، فوقف ينتظرهم، فلما رجعوا قالوا له: ما وجدنا شيئا يختم في المسجد. فقال لهم: وما وجدتم؟ قالوا: وجدنا الناس بين مصل وذاكر ومتفكر. قال: ذلك ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الميراث الذي يجب أن يحرص عليه الناس ليورثوه أبناءهم، لأنه هو الشيء الوحيد الذي ينبغي أن يختبر إذا حصله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة أو رجل آتاه الله مالا علما فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ليس هناك شيء يحسد المرء لأجله إلا هذين فقط، إلا هذان فقط: العلم والمال. لكن المال لا يحسد لأجل ذاته أبدا، ما حسد صاحب المال إلا لأنه سلطه على هلكته في الحق، وإلا صاحب المال العري عن العلم مذموم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث أبي كبشة الأناري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويعرف لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي الله فيه ولا يصل به رحمه ولا يعرف لله فيه حقه فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي فلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. فأنت ترى الرجل الأول آتاه الله علما ومالا، والرجل الثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما. فقال عليه الصلاة والسلام في الرجل الأول فذلك بأفضل المنازل، وقال في الرجل الثالث فذلك بأخبث المنازل. ما الذي رفع الأول ووضع الثاني؟ لا شك أنه العلم، لأن الأول عنده علم ومال، وبعدين الثالث عنده مال فقط، فلما تأخذ القسم المشترك بينهما تجد المال، تجد الأول متفرد بالعلم. الذي رفع هذا إلى أفضل المنازل وحط ذاته إلى أخبث المنازل هو العلم. ولذلك صاحب المال الذي يفسد ليس هو صاحب المال المحض فقط، ما حسد هذا الرجل إلا لأنه سلفه على هلكته في الحق، ولا يستطيع الرجل أن يسلفه على هلكته في الحق إلا إذا كان عالما أو طالب علم أو يصاحب عالما، وهذا لا بد منه، إما أن يكون عالما كالرجل الأول وإما أن يكون طالب علما على الأقل يعرف البيوع، البيوع المنهي عنها، البيوع التي يجوز أن يتبايع بها، ومعرفة فقه البيوع فرض عين على التجار، لا يعذرون بجهلهم في هذا الباب. طالما أنه دخل في التجارة لابد أن يدرس فقه البيوع دراسة جيدة لفرض عين عليه، وهو ليس فرض عين علي مثلا، فإن فرائض الأعيان بعد المتفق عليه بعد معرفة التوحيد ومعرفة التصحيح العبادات وهذه الأشياء، هناك أشياء تتفاوت، ممكن تكون فرض عين على إنسان وفرض كفاية على رجل آخر. فالرجل صاحب المال لابد أن يكون إما عالما وإما طالب علم وإما أن يكون ملاصقا لعالم التحديث والتشيره. يعني والد الإمام البخاري رحمه الله قال لابنه وهو يموت، وكان رجل تاجر، وكان الله تبارك وتعالى بارك له في تجارته، فقال لابنه الإمام البخاري قال يا بني تركت لك 1000 درهم ما أعلم درهما فيه شبه. مش يقول ما أعلم درهما حراما، لا، رجل بعيد، لأن المناطق 3، منطقة الحلال المحض، وبعدين في منطقة محايدة اللي هي منطقة الشبه، وبعدين منطقة الحرام، فما بين الحلال والحرام منطقة واسعة جدا اللي هي منطقة الشبه. إذا قفزت بقى السور من باب الحلال ودخلت في الشبهة فأنت تقترب شيئا فشيئا من الحرام، لكن الرجل لو اتقى الشبهة يظل في منطقة الحلال المحض، بينه وبين الحرام مفاوز بعيدة. طيب والد الإمام البخاري ليست له رواية، ولو كانت له رواية لكان الإمام البخاري روى عنه وأثبت له رواية، لكن ليس له رواية. طب ما الذي أوصله لهذه المرتبة؟ يعني ليس عنده درهم فيه شبهة، طبعا فضلا عن حرام، ليه؟ لأنه كان ملاصق للعلماء، دائما يمشي مع العلماء، يعني كان يصاحب سفيان بن عيينة، كان يصاحب هشام الثوري، كان يصاحب حماد بن زيد، حماد بن سلمة، عبد الله بن المبارك، يعني واحد من دول يوزن بلد. فهو لما يلتقي بهؤلاء جميعا كل ما عمل له شيء فيه شبهة يسأل العالم، افعل لا لا تفعل خلاص، يعني هذا النوع من البيوع فيه حرام يقول لا فيه شبهة يتركه. فانتفع بصحبة العلماء إذ لم يكن يعني مؤهلا لأن يكون عالما. فالعلم لأن حسن العلم ذاتي فيه، لأن العلم هو الحسنة كما فسرت الرواية الأخرى لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، في الرواية الأخرى رجل أتاه الله العلم، يبقى العلم هو الحكمة، فالحكمة حسنها ذاتي ولذلك لما تقرأ قوله تبارك وتعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. شوف الترتيب الجميل، لم يقل ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، لان لا توصف بالحكمة الا اذا كانت حسنة اصلا، فحكمها ذاتي فيها، لكن الموعظة ممكن تكون جافة. يعني قد يخرج مثلا عليك رجل غليظ الرقبة يهدد ويشتم وهو يعرف، ولما يأتي يخوف بالنار ينسى انه من البشر ايضا، وينبذ بالمعاصي التي قد يكون هو مقيم على بعضها. فلذلك الله عز وجل لما جاء ذكر الموعظة وصفها بالحسن، ولأن الرجل قد يعظ بدون شد وجذب فوصفها بالحسن، فلما جاء الجدال أمرك بالأحسن مش بالحسن فقط. ليه؟ لأن معروف في الجدال في أخذ ورد وفي حضور للنفس، يعني الإنسان لما يجهر عشان يناظر الإنسان يبقى حريص جدا إنه يغلبه، وحريص إنه يسحقه ويقيم عليه الحجة، وهذا مما يعني هو مركوز عند الإنسان، مسألة الظهور وحب الظهور هذه مركوزة. ولذلك لما تغالب نفسك تقدر، لما تغالب نفسك تقدر، لأنك أنت بتغالب ما هو مركوز فيك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فدل هذا الحديث على أن المركوز ألا تحب لغيرك ما تحب لنفسك. لذلك كلما غالبت وتعبت ارتقيت، فالمركوز في النفس هو محبة العلو، لا سيما بسلطان العلم. عرف العلم سلطانه أشد من سلطان المال والجاه، العلم سلطانه شديد جدا. لذلك الذي يحرم الأدب والإخلاص في العلم يكون وبالا عليه. إن الله تبارك وتعالى قال عن أقوام وأضلهم الله على علم، فتستعد من المسألة دي. طب ده المفروض علم يعني كشاف يضيء، طب كيف ضل؟ يبقى عماه من داخله، عماه من داخله، وإلا المصباح موجود. لأن انت لو شفت رجل معاها مصباح وناس وكل ما يلقى نقرة يقع فيها، بل لو فاتته نقرة ويرجع عشان يقع فيها ثاني مثلا، يبقى هذا الرجل لا يمكن يكون مستفيد بنور الكشاف الذي معه، عماه داخلي. فالسلطان غرور العلم شديد جدا، لذلك العلماء وضعوا آداب لطالب العلم، لأن هو إذا لم يتق الله عز وجل ولم يخلص كان وبالا عليه. يعني ابن العميد ده كان صاحب الوزارتين، فالرجل يعني إذا رئيس الوزراء عندنا، يقول شهدت مرة مناظرة بين الطبراني وأبي بكر الجعابي، فكان أبو بكر يغلبه بذهائه والطبراني يغلبه بحفظه. إيه يعني؟ فرق رهان، ده مرة يجيبها كده والتاني مرة يجيبه كده، المهم إيه؟ ماشيين مستويين، فيش حد غلط حد في المناظرة. فأبو بكر الجعابي قال له إيه؟ قال له عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. قال له وما هو؟ قال حدثني أبو خليفة، قال حدثني سليمان بن أحمد، قال حدثني فلان عن فلان وساق حديثا. فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد، سمعه مني أبو خليفة فخذه مني عاليا. قال فافتح الجعابي وفرح الطبراني، فتمنيت أن لم تكون الوزارة لي وفرحت كفرح الطبراني. لما قال له أنا سليمان بن أحمد يعني حديث عن الطبراني، وهو أخذه بواسطة عن الطبراني كمان، أبو خليفة عن الطبراني، قال له لا خذه مني بقى مباشرته، خذه مني عاليا. فمعروف أن العلم لأن حسن ذاتي فالغرور به شديد، الغرور بالعلم شديد لأن حسنه ذاتي. لذلك قال علي بن أبي طالب كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. تجد كل الناس يدعي من العلم ما ليس له في أي منحة من مناحي الحياة، يدعي من العلم ما ليس له، ولو عيرته بالجهل غضب. لو قلت له أنت جاهل يغضب جدا، لكن لو وقفت بأي معك آخر لا يهتز لك. تقول نفسه أفقير، يقول لك الأنبياء أغلبهم كان فقراء، ولا زال الفضل موجود في الفقراء، والفقراء يدخلوا قبل الأغنياء دي 500 سنة، ويقعد يقول لك ايه فضائل بقى الزهد والفقر يغلبك. لو قلت له مثلا انت لست بملك، يقول كم من اهل الارض كان ملكا؟ الانبياء لم يكونوا ملوكا. خير النبي صلى الله عليه وسلم امالك رسولا ام عبد الرسول؟ قال لك لا عبد الرسول، فترك الملك. اذا وجود الملك ليس من العز. يعني ممكن الرجل ينصب دلائل على ان هو عدم وجود الصفة دي شيء افضل الا العلم. طيب طالب العلم كيف يصل؟ طب انا الان بعد ما سمعنا هذه المقدمة تحمسنا ونريد ان نكون طلاب علم، هل هناك اداب او شروط طالب العلم ينبغي ان يسلكها حتى يصل؟ اقول نعم، هذه الشرائط نظمها امام الحرمين أبو المعالي الجويني في بيتين من الشعر، فقال: أخي لن تنال العلم إلا بستة، فإن جئت عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هم دول الستة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم ليصل. وبعض الجلوس قد يكون بيطلب العلم من سنوات ومع ذلك لم يقتنع بالقدر الذي حصله. فنقول الخلل في هذه الشرائط يورث خللا في التحصيل. لذلك اذا الانسان التزم بهذه الشرائط ونفذها تنفيذا حسنا لابد ان يكون تحصيله ان شاء الله حسنا. اخي لن تنال العلم إلا بستة، فأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. أما الذكاء فهذا أول درجات السلة، إن العلم لا يثبت قياده لغبي ولا بليد. لازم الإنسان اللي هو طالب العلم يكون ذكي جدا. نحن ابتلينا بأناس تخدروا للخفية ليس عندهم هذا الذكاء، لأن الذكاء هذا يورث ما يسمى عند الفقهاء بفقه النفس. فقه النفس مراعاة مقتضى حال المخاطب، مراعاة مقتضى حال المخاطب اللي هي البلاغة، إنك أنت توزن المستفسر. جاء رجل اعطاك فتوى، انت لابد تتفرد في هذا الانسان توزنه. وهذه الفراسة، هذه الفراسة اللي يفكر نفسك موجودة عند اشياتنا بكثرة، كانت بضاعة رخيصة عندهم، هي الان اندر من الكبريت الاحمر. جاء رجل ابن عباس كما صح عن ابن عباس بالسند الصحيح انه كان يجلس مع بعض اصحابه كسعيد بن جبير وعكرمة طيوس، فجاءه رجل فقال له: أليقاتل المؤمن ثوبة؟ قال له: لا. فلما مضى الرجل قال له أصحاب الجلوس: أولم تخطنا قبل ذلك أن لقاتل المؤمن ثوبة؟ قال: بلى، ولكني رأيت في عينيه الشر. ورجل عايز يقتل جاي مشروب فعايز ياخد فتوى، اذا كان قاتل المؤمن له توبة يبقى هنقتل ويتوب ان شاء الله، انما اذا لم يكن له توبة يبقى ايه؟ يبقى خلاص. فابن عباس لاحظ المسألة دي، رجل جاي عيناه تقذفان بالشرع، فلما لاحظ هذه قال له: ليس لقاتل المؤمن توبة. وهنا مسألة العلماء يتكلموا فيها وهو أنه يجوز للمفتي أن يفتي بأشد الوجهين إذا كان له وجه في الدليل مراعاة لحال المستفتي. إذا كان الدليل يحتمل وجهين، وجه فيه رخاوة وجه فيه شدة، وهذان الوجهان لهما في الدليل وجه، يعني مشفت بالشدة كده وخلاص، لا، لابد أن يكون الدليل يحتمل مثل هذا، فمراعاة لحال المستفتي يفتيه بالأشد. وشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله استخدم هذا الأصل في فتوى النقاب، في فتوى تحريم نقاب البرقع، لأن هذه الفتوى بعض الناس الآن طاير بها طيران على أساس أن الشيخ العثيمين بيقول لك أصبح النقاب حرام. لا، الشيخ محمد صالح حفظه الله ممن يوجب النقاب، ممن يوجب النقاب، يوجب أن تستر المرأة وجهها. فهو يقول النقاب حرام؟ لا، هو في إبناء، فهو أن تجرب المرأة بالثوب الواحد من شعر رأسها لأخمص قدمها قطعة واحدة، هو ذا الشيخ يوجبه ويقول عليه. يبقى النقاب الآخر، نقاب البرقع اللي هو مشتهر في مصر والشام، فيرى قطعتين، قطعة غصارة وقطعة اللي هو بيضرب على الوجه. فالزيد هناك إلى مكة، يلاحظ النساء اللواتي يرتدون لباس البرقع، بدأنا يتوسعنا فيه، ترفع الغطاء فيه شوية وتنزل الايه الغطاء الوجه شوية، فإذا بنصف وجهها يظهر، يعني من نصف الجبهة كده لحد أول الأنف. فلما بدأنا يتوسع في ذلك قال لا، لا يجوز. وإن كان نقاب البرقع موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما نراه الآن، ليه؟ لأن النساء توسعن في ذلك. والعلماء يقولوا في هذه أيضا أن المفتي لو عهد على أهل البلد أنه إذا أفتى في مسألة بشروط جواز فلم يلتزم الناس الشروط له أن لا يذكر الشرط. يعني إذا قال مثلا يجوز أن تلبسي نقاب البرقع لكن إياك أن تفعلي كذا وكذا، هم عارفين أن هم لن يلتزموا بهذا الشرط، فحينئذ له أن يطلق المنع بغير ذكر الشرط. ليه؟ لأن هم الشرط لا قيمة له، بل بالعكس هذا الشرط ممكن يستخدمه بعض الناس في الفوضى، فهم يقول لك أنه نغلق هذا الباب. هذا من ذكاء المفتي، لابد المفتي يراعي حال المستفتي. فطالب العلم في بداية الطلب لابد أن يتمتع بهذا الذكاء، وإلا سيخسر كثيرا، أولا في التحصيل، ثانيا إذا ابتلى الله العباد به مفتيا بعد ذلك. فأول درجات الذكاء أن الطالب العلم يبدأ بالأهم في المهم. الإنسان بيعجب أشد العجب من الطلبة اللي هم يريدون دراسة علم مصطلح الحديث ولم يجيد القرآن بعد، يعني هو لا يستطيع أن يقرأ القرآن وعايز يدخل المصطلح. ولو أي واحد مثلا بيدرس علم من علوم الآلات حد يختبر بعض الجلوس ممكن يجد لا يفقه شيئا. فطالب العلم إذا بدأ مثل هذه البداية لا يفلح. أو مثلا تجد طالب العلم أول ما يبدأ في الفقه المثلة يبدأ يدخل في المحلل ابن حزم، هذا من علامات الخسران، إن أول ما يدخل أول ما يبتدي أول درجة في الفقه يمسك بقى المحلل ابن حزم أو نادي الآثار أو الكتب التي تعنى بذكر الأدلة والمناقشة. طيب أنا رجل الآن ليس عندي إطلاقا أي ميزان أعرف به الحق من غيره، فإذا أنا دخلت في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف، واحد شرق والثاني غرب، الثاني يجيب دليل وده يجيب أولي دليل، طب انت ماذا تصنع؟ يعني انت في النهاية ماذا تصنع؟ لا يمكن إلا واحدة من ثلاث، إما أن يختار بهواه القول المناسب له، وإما أن يسوء ظنه بالعلماء جملة فيقول لو كانوا على حق ما اختلفوا والدليل واحد، يعني الدليل واحد، واحد مشرف واحد مغرب، لأن مدارك الفهم متسعة. فهذا أفتى بمنطق الدليل والثاني أفتى بمفهوم الدليل، المفهوم غبي على هذا الرجل فلم يتفطن. هذا كيف أخذ هذه الفتوى؟ وإلا أن يعرض عن العلم جملة. ومن هو لم يستفد إما أن يعرض وإما أن يسوء ظنه بالعلماء وإما أن يتبع هواه في انتقاء الذي يروق له. فالصواب أن نبدأ بصغار العلم قبل كباره كما ذكره الإمام البخاري في تبويب له عن بعض العلماء في تفسير معنى الرباني قال وقيل أي في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين قال الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره وكما قال القائل غذاء الكبار ثم الصغار يعني لو جبت ولد لسه بيرضع وديته حته لحمه يموت فيه ليه لان معدته لم تتعود على هذا الهضم فلذلك اول انسان اول ما ينبغي ان يبدا لابد ان يعمل ذكاءه ما الذي ينبغي ان يبدا به المرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه لكن اول ما يدخل في سلك الائمه المجتهدين هذا يضر نفسه اشد الضرر هذا الذكاء ينفعه فيما بعد في استنباط الاحكام الشرعيه من الادله التفصيليه. بعض الناس يظن ان الكتاب والسنه غير وافيين لكل ما يستجد للبشر وهم مخطئون لدرجه انهم قالوا ان 9 أعشار الاحكام الشرعيه تؤخذ من القياس وهذا من الخطا. الاحكام الشرعيه بكاملها كل الادله الشافيه لكن المشكله من الذي يستنبط يعني احنا مثلا نضرب الان مثل عشان نوري الامام البخاري امام اهل الحديث وامام اهل الفقه ايضا في زمانه وفي طبقته كيف كان يستنبط الفقه من الادله. في السنة المواقيت قال باب من ادرك ركعة من العصر يعني قبل ان تغرب الشمس. ذكر في هذا الباب 3 أحاديث. الحديث الاول مباشر جدا بالنسبه للتبويب وهو حديث ابي هريره رضي الله عنه من اذا ادرك احدكم سجده من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك واذا ادرك احدكم سجده من الصبح قبل ان تشرق الشمس فقد ادرك. واضح كأن التبويب هو نص الحديث لكن المهم في الحديثين الباقيين حديث الثاني بعد حديث ابي هريره هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل اليهود والنصارى والمسلمين كمثل رجل استاجر اجراء اوتي اهل التوراه التوراه فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا. ركزوا في الحديثين دول لأن أنت هتشوف الإمام البخاري كيف كان يستنبط الأحكام. وأوتي أهل الإنجيل الإنجيلة فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا حتى صلاة المغرب فأعطينا قيراطين فاحتج اليهود والنصارى قالوا أي ربنا كنا أكثر عملا منهم وأقل أجرا فقال لهم ظلمتكم من أجوركم شيء قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. إيه علاقة هذا الحديث بمن أدرك سجدة من صلاة العصر؟ حديث أبي موسى الأشعري عقد بقى حديث ابن عمر قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء على يعني أجر معلوم فعمل اليهود الى نصف النهار ثم قالوا لا حاجة لنا في اجرك فاستأجر اخرين على الشرط اللي هو على نفس الاجر الذي تركه الاول فعملوا حتى صلاة العصر ثم قالوا له لا حاجة لنا في اجرك وانصرفوا فعملنا نحن أي من ثلاث العصر إلى غروب الشمس، فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. طب أنت تلاحظ إن في الحديث أبي موسى قال لك ثم عجزوا ما خدوش أجر، وفي حديث ابن عمر قال لك أعطوا قيراطا قيراطا، والعجز هناك زي العجز هنا، مش في الأول قال لك ثم عجزوا فأعطوا قيراطا، طيب ما الحديث أبي موسى قال لك ثم عجزوا فقالوا لا حاجة لنا في أجر، يبقى لم يأخذوا. الأول قبل ما ندخل في الدوامة دي، ما علاقة هذين الحديثين أصلا بحديث من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس؟ هو ده بقى الأئمة اللي عندهم مخ. الإمام البخاري صنف صحيحه في 17 عاما، احنا عندنا الواحد يقعد يقول لك هذه الرسالة ألفتها في مجلسين وراجعتها في مجلس ودخلت في المطبعة، ما تنتهي السنة إلا وله موسوعة ويكتب في كل حاجة. الإمام البخاري 17 سنة يكتب في الصحيح. ليه؟ لأنه تفضى لاستنباط الأحكام الشرعية، كان دقيق جدا ولطيف في استخراج الحكم. أما الإمام البخاري إيه بقى علاقة الحديث ده بتبويب البخاري؟ الإمام البخاري يريد أن يقول كل اللي أنا هشرحه ده ده توضيح لمراد الإمام البخاري بذكر هذين الحديثين تحت هذا التبويب. يريد أن يقول إن العمل لا يقبل إلا إذا استوفى شرائطه، والله تبارك وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا أدرك رجل سجدة واحدة أي ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس، يعني هو خلص الركعة ورفع أذان المغرب، يبقى وقع أغلب صلاته في غير الوقت أم لا؟ 3 ركعات وقعوا في غير وقت الإيه؟ العصر. يبقى الجزء القليل من الصلاة هو الذي وقع في الوقت، ومع ذلك عاملك الله تبارك وتعالى بالفضل فوهب الأكثر للأقل واعتبر أن أنت أدركت. لو أنه حاسبك بالعدل لقال لك ركعة واحدة فقط وثلاثة لا قيمة لها، لكن لأنك أوقعت ركعة واحدة وهي الأقل عاملك بالفضل فوهب لك الأكثر الذي وقع على غير شرطه. كذلك عامل هذه الأمة أيضا بالفضل فكانت أقل أعمارا وأكثر أجرا، ولو أنه عاملها بالعدل لعاملها أقل، أعطاها من الأجر أقل ما يعطي للأطول عمرا. هو ده وجه الربط. فالإمام البخاري يريد أن يقول إن هذا تفضل من الله عز وجل، تفضل من الله تبارك وتعالى أن يقبل منك صلاتك وقد وقع أغلبها في غير الوقت، مع قوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي لها وقت أول ولها وقت آخر. فعاملك هنا بالفضل كما عامل الأمة جملة بالفضل لما أعطاها الأجر الجزيل مع العمر القصير، وهذا واضح جدا في أشياء كثيرة منها ومن أجلها قوله تبارك وتعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أطول عمر نحن نعلمه هو عمر نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، ويلفت نظرك العبارة دي. طب ليه ما 1950؟ ما 1000 سنة إلا 50 عاما هي 950. طب هل هناك فرق بينهما؟ طبعا هناك فرق كبير، إن جرت عادة الناس أن تلغي الكثرة في العدد، يعني 1 و3 ساعة كام؟ هي مثلا 6 و13 مثلا يوم 6 و4 أو 6 و10 يوم يلغي الكسر، هي جرت عادتهم كذلك يلغي الكسر دائما في العدد. فلو قال 950 عاما لقلنا يحتمل أن يكون 953 و54 و55، فلما قال 1000 سنة إلا 50 عاما لا يحتمل، ان يكون هناك كف اطلاقا. فاطول عمر احنا نعرفه عمر نوح عليه السلام 150 سنة. ذكر ابن عباس ويبدو انه اخذ عن بعض الاسرائيليات ان الرجل كان يفتن ابن 80. يعني شوف بقى لما واحد يطلع يقول لك تعيل فارس سن 120 سنة، حد لا عيل فارس سن 120 سنة او 130 سنة. فهؤلاء اعمارهم طويلة جدا. انت اقصى عمر ممكن يصل رجل مسلم في هذه الامة كان 150 سنة. ده 120 جديده بالمثل. تقول مثلا 150 سنة 150 عاما، مع ان متوسط اعمار الامة كما قال عليه الصلاة والسلام اعمار الامة ما بين 60 إلى 70، واقلهم من يجاوز ذلك قليل. فعمرك القصير ده انت بقى تصدق كثير من الذين عمروا قبل ذلك، مع ان عمرك اقل. ليه؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني 83 سنة واربع شهور وكم يوم كده، 83 سنة. فأنت لو وفقت ووفقك الله عز وجل لقيام ليلة القدر كل عام، وكان عمرك 60 سنة، قول انك انت ابتديت تصلي من 15 سنة، يعني مت على رأس 60، يعني ادركت 45 رمضان، يعني 45 ليلة قدر، يعني 45 في 83 يطلع لك شهر 3000 سنة وشوية. 3000 سنة وشوية بتحسب عليك عابد قائم ذاكر، مش طالع منهم 8 ساعات في اليوم نوم و8 ساعات هلس و8 ساعات شغل وما فيش ولا ساعة عبادة. لا، ده ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني 83 في 45 يطلع لك مثلا 3000 سنة. 3000 سنة بتكتفي صحيفتك ذاكر قائم لله عز وجل، يبقى من السابقين يدركك. هو عاش 1000 سنة، قضى منهم قديه نايم وقديه اكل وقديه شارب وقديه بيتخانق وقديه بيصلي وقديه بيعمل. هتجد الذي لله عز وجل في 1000 سنة قليل جدا. فهذا مظهر واحد فقط من مظاهر تقديم هذه الامه، وكما قلت لك هو من اجلها. فهذه الامه اكثر اعمارا. الامام البخاري اراد ان يلفت النظر الى هذه، ان الله عاملك في قبول معظم صلاتك في غير الوقت بالفضل. طيب، في حديث ابن عمر قال لك ثم عجزوا فاعطوا قيراطا، في حديث ابي موسى الاشعري قال ثم عجزوا فقالوا لا حاجة لنا في اجلك فلم يأخذه. ما الفرق بين العجز في حديث ابن عمر وبين العجز في حديث ابي موسى؟ الفرق دقيق جدا ومهم. ليس كل عجز يغذر المرء به. جاء رجلان كما في سنن ابي داود الى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، فقضى لاحدهما على الاخر، فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل. هو ماشي بقى خلاص الحق طلع عليه، هو ماشي فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ردوا علي الرجل. فلما رجع قال له كيف قل؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال له ان الله يلوم على العجز، ولكن اذا غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. العجز هنا هو الحمق وسوء التصرف. سمي عجزا لانه عجز عن ادراك منيته بحمقه وسوء تصرفه. فلما واحد يأتي عشان خاطر يعني مثلا عايز يريح نفسه، ولا عايز بقى يهدد حد ويرمي نفسه تحت عربيه مثلا، ولا عايز يشم ريحه البريد ويولع كبريته ويولع في حاجه كده مثلا تلتهم البتاع كلها عشان بس يشم، هذا من الحمق. فمثل هذا الرجل ضامن، يعني رجل مثلا ليس بطبيب وراى انه ذكي وان هو يعني عالج واحد فجاس معاه وعالج الثاني فجاس معاه، قال لك خلاص مش كده. فلما عامل اسلف النفوذ، ما يجيش يقول والله انا كان قصدي غير كده، انا ما كنتش اقصد اقتله، لا هذا من الحمق وهذا من العجز, ولذلك هو ضامن, هو ضامن يبقى لابد ان يدفع الديه. فقوله عليه الصلاه والسلام ان الله يلوم على العجز اي على الحمق وسوء التصرف. لكن اذا سلكت الاسباب الشرعيه كما امرت فغلبك امر وجاءك القدر الاعلى ما تستطيع له دفعا, حينئذ قل حسبي الله ونعم الوكيل لانه ليس بيدك شيء. فالعجز هذا هو العجز في حديث ابي موسى الاشعري, عجز الحمق, لذلك لم يعطهم شيئا, بخلاف العجز الذي ورد في حديث ابن عمر اقبل وعمل بجهده ولكن انقطع جهده في اثناء العمل بيعذر, كقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فالعجز في حديث ابي في حديث ابن عمر المقصود به رجل ادى ما عليه ثم عجز, اي بغير تقصير وبغير حمق منه, لذلك اعطي قيراطا اخذ اجرا, بخلاف العجز الاخر. العجز الاخر كان بسبب حمق وسوء تصرف. هم الذين قالوا له لا حاجه لنا في اجرك, يعني هم الذين رفضوا الاجر, وهذا من حمقهم وسوء تصرفهم, لذلك لم يعطهم الله تبارك وتعالى شيئا. فالإمام البخاري قصد التنبيه على هذه المعاني. فتصور لو ان طالب العلم كان بمنزلة الإمام البخاري فهذا يستفيد جدا من تحصيل العلم. اولا ينتفع بترتيب العلوم في بدء الطلب, ثم بعد ذلك ينتفع جدا بذكائه في استنباط الاحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فالذكاء هو اول ما ينبغي ان يكون متوفرا عند طالب العلم, ذكاء وحرص. حرص اعظم الحرص انما يكون على رأس المال. رأس مال لا اقول طالب العلم فقط, بل رأس مال الانسان في الدنيا هو الوقت, لان العمر هو الوقت. فاذا ضيع الانسان رأس ماله فسيغبن هناك. فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ. أصل الغبن شراء الشيء بسعر عال وبيعه بسعر أقل, يبقى خسر مرتين. خسر في المرة الأولى لما اشترى بأكثر من الثمن, وخسر في المرة الثانية لما باع بأقل من الثمن. هذه أصل الغبن. فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, فدل على ان المغتنمين لهاتين النعمتين قليل, الصحة والفراغ. والعلم لا يتأتى الا بهما, لا بد من فراغ ولا بد من صحة تعينك على الطلب. اذا طالب العلم ضيع وقته لا سيما في بدء الطلب في الجدال وعمل الحلقات وهذه الاشياء لن يصل ابدا, يريح نفسه, هذا لن يصل ابدا. وعليه ان يطالع سير العلماء السالفين ليعلم كيف كانوا يستثمرون اوقاتهم. كثير من الناس يضيع وقت طالب العلم بدعاوى كثيرة, دعوى الشوق, دعوى السؤال, دعوى الرؤية, اي دعوى. فلا ينبغي لطالب العلم ان يوافق الناس على اهوائهم في بداية الطلب, وإلا سيخسر خسرانا كبيرا, لأنه سيضحي برأس ماله والعائد عليه قليل. ما هي فائدة أن يجلس جماعة من غلمان, جماعة من الغلمان اللي هم لسه حديث عهد بطلب العلم, يجلسوا جلسة إلى الفجر يقرروا فيها مسألة خلافية, وكل واحد إنما ينقل قول من قلده فقط. ما هي الفائدة؟ ليلة كاملة ذهبت على طالب العلم لم يستفد, بل قد توغر الصدور. ليه؟ لانه دخل في الخلاف قبل ان يتأدب, لذلك ممكن تتقطع الاواصر. وهذا بكل اسف هو الواقع الان. طالب العلم المفلح هو الذي يضرب على نفسه حصارا في اول الطلب, ولذلك كانوا يقولون اول العلم الصم, ثم التعلم, ثم العمل, ثم النشر. يعني ينشر العلم بعدما يصمت. والصمت ده المقصود به الجلوس في حلقات المشايخ، يصمت يتعلم وبعدين يعمل ويعلم وبعدين يعمل وبعدين ينشر. فنشر الدعوة آخر المهام، وانت طالما لم يعني تتضلع وتكون رجل دعوة حقيقي، رجل عالم، فالدعوة ليست عليك فرض عين. فأنت في ساعة من الوقت، العلماء المتقدمون كانوا يحرصون جدا على هذا الوقت لأنه رأس المال. فذكر الإمام النسائي في جزء له لطيف أملاه على بعض أصحابه أن إبراهيم النخعي ورجل آخر راح عني اسمه الآن كانوا بعد صلاة العشاء يفتحون في باب العلم فلا يفرق بينهم إلا مؤذن الفجر. وفي مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم كان الإمام أحمد بن حنبل والإمام علي بن المديني والإمام يحيى بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وجماعة بعد ما يصلوا العشاء يفتحون في الباب من العلل، علل الأحاديث، فلا يفرق بينهم إلا مؤذن الفجر. فطالب العلم لابد أن يكون حريصا جدا على وقته في بداية الطلب، وإلا إذا أهدر رأس ماله كيف يصل؟ أن يصل والليل والنهار جديدان يتجددان بصفة دائمة، لا سيما إحنا معظمنا بدأ يطلب العلم بعد سن متأخرة، ولما جاء يطلب العلم لم يجد من المشايخ من يستطيع أن هو يجلس تحت أقدامهم ويطلب العلم، فهو يعاني من مصيبتين معا، مصيبة أن هو طلب العلم كبيرا، ومصيبة أنه لا يجد الشيوخ الذين يدرس عليهم هذا العلم، ومصيبة أعظم من هاتين أو تساويهما في العظمة، وهي عدم وجود المعين على هذا الطلب. يعني انت قد يتوفر لك شيء وقد يتوفر لك همة ولكن لا يتوفر لك ظروف مواسية، مقصود اما مسؤول عن اسرة واما ابوك يريدك مثلا في جهة اخرى لا يريدك انك تتعلم العلم الشرعي، واما الجو العام الذي سنتكلم عليه الان، هذا كله يعرقل في سبيل الطلب، لان المتقدمون ما كان يشغلهم شيء اطلاقا، كان الآباء والأمهات عوامل مساعدة للطلب. يعني أم سفيان الثوري كانت تقول يا بني اذهب فاطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. شوف لما أمي يصل بها الفقه، فقه النفس، وتقول لابنها اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يعني تغزل النسيج وتبيعه وتكفي ولدها. وكانت أم الإمام الشافعي كانت تهيئه وهو ذاهب إلى مالك، وكانت توصيه وتضع له أرغفة، فكان يحاول بقدر المستطاع أن هو لا يكون أكولا حتى يعني يأكل هذه الأرغفة في أطول وقت. يعني ابن أبي داود عبد الله لما راح يسمع من محمد بن أسلم الصوفي وهو أكبر شيخ له وأجل أو من أجل شيوخه رحمه الله، قال دخلت إلى ليس محمد الأسلم الصوفي، إلى أبي سعيد الأشد، دخلت إلى أبي سعيد الأشد لأسمع منه، فاشتريت 30 مدا داخلة فول، 30 كيلو فول، أعتبر المد كيلو. قال فكنت كل يوم آكل عدد من حبات الفول، كل يوم يأكل 3-4 فولات. شو بقى الواحد النهاردة بيحشر نص كيلو في سندويتش، يعني شوف الفرق. قال فما نفد الفول إلا وكنت قد كتبت عن أبي سعيد 30,000 حديث. يعني كيلو الفول فيه 1,000 حباية، يعني كل حباية أغلها حديث. شوف الرجل 30 كيلو فول يساوي 30,000 حديث كتبهم عن شيخ واحد فقط. وابن أبي داود جاله مشايخ كثيرون جدا، وعلماء المسلمين الأوائل ما كانوش أيتام في الشيوخ، ده كان اقل واحد فيهم اللي له 250 و300 شيخ اللي يبكي على نفسه يقول لم اقابل احد. الطبراني له 1190 شيخ، 1198 شيخ. طبعا عشان خاطر ما يبقاش في يأس ننزل تحت شوية نوصل للذهبي، الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. المعجم الكبير بتاعه، معجم شيوخه، 1100 ونية. لما جاب جاب حرف الزاي، حرف الزين يعني، وجدت 17 شيخة له اسمها زينب بس، 17 شيخة اسمها زينب. النساء اللي هو تلقى عليهن العلم تجاوزت 120. شو بقى لما 17 راح تكون زينب بس حرف الزين؟ فكيف كان عند هؤلاء، كيف كان العلم عندهم، كم من العلم كان عند هؤلاء؟ احنا كمتأخرين ينبغي ان الانسان يخجل اذا ذكر المتقدمون، اذ لم يبق معنا من العلم اذا ذكر الاول الا فضل بزاق. يعني الامام احمد بن حنبل لما يتف تفه ونقسمها على بعضنا يبقى كل واحد منا عالم فحل، فكيف اذا نشر علمه وكيف اذا وزعه؟ يبقى الواحد بقى لما يجي بقى عشان يناقش العلماء المتقدمين يبقى لابد من انساش نفسه، ما يلبسش بقى ثياب غيره، حتى انه اذا تعصب والصواب لم يحتجره الله عز وجل لاحد يمكن ان تجد المتقدم اخطا. يبقى انت لابد انك تتعامل معه بلغه، لابد انك تعرف قدره ومقداره وتعرف قدرك ومقدارك. فالعلماء المتقدمون كانوا يحصلون يصادقون الزمن. يعني ابن ابي حاتم الرازي كان يقول كنت اقرأ على ابي وهو يأكل وهو يشرب وهو يمشي وهو في الخلاء، يعني داخل في الخلاء وهو قاعد بره عمال يقرأ جزء. بل وصلت الهمة ان امام الدارقطني كان يقرأ وهو يصلي النافلة، كان يقرأ وهو يصلي النافلة. والخطيب البغدادي كما ذكر ابن الجوزي في المنتظم في ترجمته قال كان يمشي في الطريق وهو يطالع جزءا، ماشي الكتاب ويطالع وهو يمشي. فهؤلاء العلماء كانوا حريصين جدا على الوقت. وما اجمل ما يحدثنا به ابن عقيل، وانا قلت هذه المقالة قبل ذلك لكنها مناسبة للكلام عن اهمية الوقت والحرص عليه. ابن عقيل الحنبلي ابو الوفاء هذا رجل له مصنف اسمه كتاب الفنون في 800 مجلد. الفنون ده كان خلاصة ما يكثر له، نشر منه مجلدان هي كالاحاجي والالغاز. لما تقرأ في المجلدين دول تحس انك ما انتش فاهم ولا كلمة، يكون نايم يخطر على باله خاطرة يقوم يكتبها وينام تاني. هو كتاب الفنون جاء بالتتابع هكذا. ابن عقيل طبعا ليس له كتاب واحد فقط، بل له كتب عدة. وبعدين ده كان رجل اولاد وله زوجة وكان برضه له مشاكل والعوام كانوا بيقضوا عليه، فكيف صنف مثل هذه الكتب؟ انه يقول انني اقصر بجهدي اوقات اكلي حتى انني اختار دق الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. أنا أقول لك أنا هاكل أقعد أمضغ كده في 5 دقايق، لا ده أنا أخليها دقيق وأسقيها بالمية وأسكت كلب الجوع وخلاص، لأن هو المطلوب من الأكل إنك أنت لا تشعر بواقع الجوع. فلما رجل يلاحظ الفرق ما بين المضغ وما بين سف الكعك يبقى كيف يبيع بقى 5 ساعات ولا 4 ساعات ولا 3 ساعات؟ لا. وكان يقول انه لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى اذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت انجل فاعمل فكري حال استطراحتي فلا اقوم الا وقد خطر لي ما اسطره. يعني هو نايم يريح مخه شغال. فلما يقوم إذا خلاص جهز مادة علمية معينة حتى يكتبها. وابن الجوزي استفاد من صحبة ابن عقيل فقال إن كثير من العوام يطالبك بالزيارة لأنه بيدعي الشوق، وأنت لو رددتهم صارت بينك وبينهم نخرة، ولو وقفتهم ضاع عمرك، فماذا أفعل؟ قال فصرت أهيئ للقائهم حجم الدفاتر وبري الأقلام وقطع الورق، فإن هذا شيء لا بد منه ولا يحتاج إلى كتب. إذا أنا أسيء كتب من سنطورة متبعترة أو المجي زر واحد أبتدى رفضها له وحجمها، أبتدى أشيل التراب والساعة وممكن أقول له إيه بك معايا وكده. ليه؟ لأن هذه أشياء ضرورية. فأنا لو تركت مثل هذه الأشياء واستجبت لهؤلاء العوام ضاع عمري. لذلك صنفوا كتب كثيرة جدا، ولما انت كان دهش اللي ابن الجوزي له 600 مؤلف، منها كتاب يصل الى 20 مجلد، وكتاب 5 مجلدات وعشر مجلدات، وكتاب في ورقات. انما حصلوا هذا بالحرص على العمر، ذكاء وحرص وافتقار. الافتقار ده احنا نحتاج اليه اشد الاحتياج هذه الايام. الافتقار دي تساوي التواضع، ان تكون في ذي الفقير، لا تتعالى على غيرك، ليس عندك من العلم ما تتعالى به. لما تشعر دائما انك انت فقير الى هذا العلم ثم تزداد كالمؤمن الذي يخشى الله تبارك وتعالى، يعبده بالخوف والرجاء، يلقى الله دائما في الزياد. ليه؟ لان كل ما يعمل عمل يقول لك ممكن ربنا ما يتقبلوش. طب ايه الحل؟ حسنه. انت ما لم تستحضر النية، لم تركع وتسجد كما ينبغي، كنت مرائي، طيب انا هحسن اكثر. فيحسن اكثر فترجع النفس اللوامة تقول له ما صنعت شيئا. طب ماذا افعل؟ حسن اكثر. فلا يزال يحسن حتى يبرأ من النقص، فيلقى الله تبارك وتعالى في الزياد دائم. بالأصالب العلم ينبغي ان يكون هكذا، فقير مفتكر متواضع ما يعلو على اقرانه. لكان بعض العلماء يقول ما رأيت أفضل من أحمد بن حنبل، كان والله يجمع ألوانا من العلم وما افتخر علينا قط. واللي يقول هذه المقالة أحد أقرانه الكبار أبو زرع الرازي، يقول ما افتخر أحمد علينا برغم ما كان عنده من العلم، بل كان الإمام أحمد متواضع دائما. يعني الإمام أحمد بن حنبل معدود في أئمة الجرح والتعديل الكبار، ومع ذلك كان إذا ذكر أحد الرواة يقول ليس هنا أبو زكريا. أبو زكريا يحيى بن معين. فقال له رجل وما تصنع به؟ قال له ويلك، إنه يحسن هذا الشأن. مع أن الإمام أحمد تكلم في هذا الرواي الذي احتاج فيه ليحيى بن معين، لكن يقول ليس هنا فلان. ليه؟ انه يحسن هذا الامر. طب انت يا امام ايضا تحسن. هو ده التواضع، الافتقار. قال سفيان الثوري رحمه الله لا ينبل الرجل، اي لا يصير نبيلا، حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. لان منا من يستنكف ان يكتب عن تلميذه، قل هذا انا شيخه فانا لا اكتب عنه، هذا من حظ النفس وليس من النبل. الامام البخاري روى عن الترمذي، الترمذي تلميذ الامام البخاري، وكان الترمذي يرى ان رواية البخاري عنه مبعاث فخر، فكان اذا حدث بهذا الحديث يقول ورواه عني محمد ابن اسماعيل البخاري. كل ما يروي الحديث ده يقول ليه هذا التنبيه، رواه عني محمد بن اسماعيل البخاري. ابن خزيمة من طرف التلاميذ البخاري، ومع ذلك روى له البخاري. مسلم بن الحجاج رحمه الله ايضا الامام البخاري روى عنه، والامام البخاري شيخ مسلم كما هو معروف. فكل ما تنزل، كل ما لا ترى استنكافا ان تأخذ من تلميذك. افتقار نحن نحتاج اليه، تواضع، مهما أخذت من العلم اعلم أن الذي لم تحصله أكثر وأكثر، فهذا يحملك على ألا تجعل لنفسك مقاما أعلى من مقامها، لا سيما وأنت في بدء الطلب. فإحنا احنا ربما يكون بعض الجلوس اللي ليس له رغبة في المكث فلا نحدث نصلي ونكمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم إن شاء الله تعالى على الشرط الثالث بعد قول القائل ذكاء وحرص واحتقار، نتكلم على الرابع بغربة. الغربة نوعان، النوع الأول هي الغربة عن الناس، والنوع الثاني الغربة عن الوطن، وكلاهما مقصود. الغربة عن الناس بمعنى أن طالب العلم يجب ألا يشغله شيء مما يشغل الناس، وإلا هو إذا لم ينصرف إلى العلم بكليته لا يحصل ما تفرغ الناس له، ولا يحصل ما أوهم نفسه أنه تفرغ له، اللي هو يسميها بعض العلماء العزلة الشعورية، أن تكون في وسط الناس لكن تزايلهم بعملك. فهذا مهم جدا بالنسبة لطالب العلم، أنه لا ينخرط في سلك الناس، اهتمامات الناس لا تعنيه بشيء، إنما يقبل بكليته على العلم، لا يرى الدنيا إلا العلم. النوع الثاني وهو النوع الأعظم والأكبر والأشهر، وهو ما يسمى بالرحلة في طلب العلم، أن يغترب الإنسان عن الوطن لتحصيل العلم، وهذا هو كما قلت الأشهر المعنوين بالنسبة للغربة. لكن هذا النوع يحتاج إلى همة أكثر من النوع الأول، ولذلك كنت تجد من جلد هؤلاء العلماء في الرحلة والصبر على الجوع والبرد والصبر على المهانة والذل ما تقف أمامه مستعجبا مستغربا. يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما نفذت نفقته باليمن، لما ذهب هو ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي وجماعة من المحدثين لعبد الرزاق ابن همام، وكان عبد الرزاق آنذاك هو العالم اليمن ومحدثها الكبير، فلما رحلوا إليه نفذت نفقة الإمام أحمد في اليمن، فتقدم بعض أصحابه بمواساة له فأبى، مواساة يعني بيعطيه يعني نفقة نوع من المعونة، فأبى فقال له خذها على سبيل العارية وردها إذا رجعت إلى بغداد، فرفض أيضا. فماذا فعل؟ أكرى نفسه عند بعض القوافل، راح أجر نفسه يشتغل أي شغلان، يغسل الأطباق، يحرسهم بالليل، يقيد الدواب، أكرى نفسه عند قافلة من هذه القوافل حتى لا يأخذ مواساة من أحد، وكان لا يأخذ دقيقه إلا من رجل واحد فقط، وكان إذا ذهب ليقترض الدقيق كان يرد فورا. فذات مرة بعد ما رجع من رحلة من هذه الرحلات، انت عارف الإنسان لما يرجع من الرحلة يكون ممهد في القوة متعب جدا، فذهب البيت فلم يجد دقيقا، فذهب إلى صاحبه هذا فجاء بلقيق وأعطاه امرأته، فبعد تقريبا حوالي نصف ساعة جاءته بالإيه؟ بالخبز الساخن، فقال لها بهذه السرعة، قالت وجدنا تنور عبد الله موقدا فخرجنا فيه، فأبى أن يأكل. عبد الله هذا ابنه، طب لماذا يأبى أن يأكل وهذا ابنه؟ لأن عبد الله قبل جائزة المتوكل. سلطان لما أرسل للإمام أحمد فرة فيها مال فردها، فلما أرسلها إلى ابنه عبد الله قبلها، فأغلق الإمام الباب بينه وبين ولده، كان بينه وبين بينه باب أغلقه، مع أن قبول جوائز الأمراء لا شيء فيه، ومن الصحابة من كان يقبل ذلك، ومنهم الصحابي الورع العابد التقي عبد الله بن عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: عبد الله رجل صالح، كان إذا أتاه المال من الحجاج أخذه. فسئل عن ذلك فقال: لست أطلب منهم شيئا ولا أرد ما رزقني الله عز وجل. وهذا إنما أخذه من قوله عليه الصلاة والسلام لأبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أتاك من غير إفراط نفس فخذه. المهم لا تطمع، لكن لو جاءك المال من مكان ما احتسبته ولا طمعت فيه خذه. فقبول الجوائز قبلها الأئمة الكبار، قبلها الإمام مالك، وقبلها الإمام الشافعي، وقبلها الإمام أحمد بن المدينة، وقبلها ابن معين، قبلها أئمة كثيرون، ورفضها أئمة كثيرون أيضا. فدي مسألة متنازع فيها بين السلف، كان في القبول أم لا. والحق في المسألة أن القبول والرد لابد أن تحتك به قرار للقبول أو الرد. يعني إذا علمت أنك إذا أخذت جائزة الأمير طمع فيك وكسر عينك لا تأخذها، لأن هو إنما يعطيك ليأخذ. ومعروف ان الانسان في مقابل الاحسان بيذل، كما قال الحكيم الترمذي: ليس هناك حمل اثقل من البر، من ابرك فقد اوثقك، ومن جفاك فقد اطلقك. فانت تريد انك تسترق انسان احسن اليه، تسترقه تدخله في السجن، لان الله تبارك وتعالى فطر الناس على محبة الاحسان، كما قال تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني معنى الآية: لا ينبغي أن يكون جزاء الإحسان إلا من جنسه. فالإمام أحمد لما نهى ولده عن الأخذ، لأنه كان في فتنة مبلهمة التي خرج منها الإمام، فأبى أن يأخذ جائزة المتوكل، فلما أخذها عبد الله أغلق بينه وبينه الباب. فلما خبز الخبز في فرن عبد الله أبى أن يأكل الخبز. فمن يحمل نفسه على هذا الورع؟ فمن يتحمل مثل هذا؟ الرحلة هذه تطلب، ينبغي للطالب أن يتجلد فيها، يصبر، إن الرحلة فيها ذل، فيها ذل كبير، أعظمها ذل الحاجة، لا سيما إذا نفذت النفقة. لكن صاحب الهمة العالية تجبر همته هذا الذل وهذه الحاجة. ومن الهمم التي من العلماء الذين أذكرهم بهذه الهمة العالية أحد النحويين، وهو أبو نصر النحوي، اللي هو هارون ابن موسى ابن جندل، بيقول: كنت أختلف إلى مجالس أبي علي القالي، وكان يملي في مسجد الزهراء بقرطبة، اللي هو كتابه اللي هو اسم النوادى. قال: فبينما أنا ذاهب إليه يوما وكنا في الربيع أصابتني سحابة، يعني مطرت، فأغرقت ملابسه وكتبه. قال: فوافيت المجلس وحول الشيخ أعيان قرطبة، أعيان قرطبة ويدوه الناس قاعدين هو داخل بقى مبلول، فاستحييته. فلما رآني قال: مهلا يا أبا نصر ابنه. قال: فدنوته. قال: لا عليك، خطبك سهل، إنما هي ثياب تبدلها بغيرها، أما أنا ففي جسمي ندوب تدخل معي القبر. وبعدين ابتدى يقص عليه عشان يهون عليه من اللي حصل له ما حدث له. قال كنت اختلف الى مجلس ابن مجاهد رحمه الله. ابن مجاهد الامام المقرئ الشهير صاحب كتاب السبعة في القراءات. قال فذكرت اليه يوما. حد ما هو يكون اول واحد يكون تحت قدم الشيخ. قال فاذا باب الدار مغلق وراك علي فتحه حول الصحف لم يستطع. فقلت سبحان الله اذكر هذا البكور واغلب على القرب منه. قال فنظرت فاذا سرب بجانب الدار. سرب يعني ايه؟ يعني ممر صغير جدا. هو الممر كبير شوية وبعدين ضاق من الوقت. قال فمضيت فيه فلما وصلت الى منطقته لم استطع الخروج ولا النهوض. حق فيه. قال فجمعت قوتي ومضيت فتمزقت ثيابي وتمزق لحمي وانكسف العظم. قال ويرخيت الشيخ لسه كان هو قابل. فكان ابن مجاهد كان ابو علي قال هذا من اوائل الذين حضروا. ثم انشأ يقول بدأت للمجد والساعون قد وضعوا قد بلغوا جهد النفوس والقوا دونه الاذرى فكابدوا المجد حتى مل اكثرهم وعانق المجد من اوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر صبر والمر. قال فكتبنا هذه الفائده من النوادر قبل اوانها ولازمته رحمه الله الى النار. يعني ما انه ممكن يعني ايه اللي يخليه ان هو ينحشر حتى ينكشف عظمه ويتمزق لحمه. فرجل اراد ان يكون بالقرب لان القرب من الشيخ فيه ميزه. زمان كان زمان ما فيش طبعا لا مكبرات صوت ولا كده. فكان الرجل اللي هو تحت الشيخ مباشره يسمع لفظه بوضوح بخلاف البعيد. البعيد كان في زمان قائم مقام مكبرات الصوت راجل اسمه المستملي. فالمستملي ده يكون مثلا في منتصف الجمع يسمع ويبلغ. فممكن المستملي ده يكون مثلا ما سمعش كويس فيبلغ خطأ. فايه يحصل الخطأ ده ايه؟ ينقله الذين من بعده. فكان الطلبة يحرصون جدا على ان يكونوا بالقرب من الشيخ تحاسين للتصحيح. فالرحلة في طلب العلم تحتاج الى همة عالية. لا نعلم احدا من العلماء الذين دارت عليهم الفتية وكان لهم منصب في العلم لم تكن له رحلة الى الافاق. والرحلة هذه سنة. الرحلة في طلب العلم سنة. لأن ضمام بن ثعلبة رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت مما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. الله أرسلك فبالذي نصب الجبال ورفع السماء ودحى الأرض. الله أرسلك؟ قال نعم. إلى آخر الحديث. فبنور بن ثعلبة اراد العلو لان هو لو كان مكذبا لذلك الرسول وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفر. ان مكذب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر. لو ان اهل اليمن كذبوا معاذ بن جبل لكانوا في حكم الكافرين لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ليبلغ التوحيد. فهو ما جاء لأن الرسول كاذب كما قال العلماء. لكن هو أراد أن يسمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم أيضا كانوا كذلك. كان جابر بن عبد الله الأنصاري قال بلغني. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا ووصله احمد وهو ايضا اظن في كتاب الادب المفرد للامام البخاري بسند حسن عن جابر بن عبد الله الانصاري قال بلغني أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده حديث في القصاص، القصاص يوم القيامة، قال فابتعت بعيرا وركبته شهرا، ماشي شهر لأن في حديث لم يبلغه لم يسمعه. قال فلما ذهبت إليه فإذا هو عبد الله بن أنيس صحابي، فقلت حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغني. قال نعم، وذكر له حديث القصاص. ينادي الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الديان أنا الملك، إلى آخر الحديث. وكذلك التابعون أخذوا نفس هذا المنهج، فهي سنة متوارثة كسنة القراءة مثلا، فالرحلة في طلب الحديث سنة متوارثة يحرص عليها كل فحي. لكن العلماء قالوا ينبغي له أن يأخذ علم أهل بلده أولا، وبعدين يرحل إلى العلماء الآخرين، ولا ينبغي له أن يرحل إلا بإذن الوالدين، لابد، لأن الرحلة فرض كفاية، الرحلة فرض كفاية، وطاعة الوالدين في المعروف فرض عين. حتى في قصة طريفة للإمام الذهبي رحمه الله، أراد هو بدأ أول حياته بالقراءة، يعني بجمع قراءات المصحف، قراءات السبعة أو العشرة أو الأربعتاشر أو الواحد وعشرين، وبرع فيها جدا، فأراد أن يذهب إلى أعلى أهل الأرض إسنادا في القراءة آنذاك. لكن الذهبي كان وحيد أبوه وكانوا يحبونه ويخافون عليه، فأبى عليه أبوه أن يخرج، هو كل يوم بينتظر أن والده يحن عليه ويخرج، لأن كان الحرص على علو الإسناد، كان حرصهم على علو الإسناد أقوى من حرص بعضنا الآن على الذهب والفضة، لأن قرب الإسناد أحد أنواع العلو، وهو من أجل أنواع العلو. قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخليل عدد الوثائق بينك وبينه، ده أجل أنواع العلو. فكانوا يحرصون عليه، يعني لما دخلوا على ابن معين رحمه الله في مرض موته فقالوا له ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، يريد علو الإسناد، لأن هذا كل مكان مما يشتهى. والطبراني رحمه الله اللي احنا ذكرنا حكاية له، هذا عمر طويلا، عمر فوق المئة، لذلك تهافت عليه الطلبة من كل حجب وصوب، لأن معه الأسانيد العوالي، يعني رجل مثلا يموت بعد المئة يأدرك المسائف الكبار، يعني وأدرك النسائي وأدرك مثلا أبو يعلى وابن خزيمة والمزدور، فإسناده عالي بالنسبة لأهل عصري، فكان كل واحد يحرص على أن هو يحصل الحديث من صاحب هذا الإسناد العالي، لأن بدل ما يكون بينه وبين النسائي ثلاث رجال يكون بينه وبين النسائي رجل واحد فقط، بمعروف كلما اقتربت من مصدر الضوء كلما ابعدت عن الظلمة، لذلك انهم حريصون جدا من الاقتراب من مصدر الضوء وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فالذهبي بقى ابوه لما منع قال فبلغني موت ذلك الشيخ، اللي هو كان حريص ان يخرج، قال ايه يعني نحط نفسي في الارض وصرخت يا ولد خلوا وجع جرى، قلت مات فلان وانتم قد منعتموني. قال فأذن لي في الرحلة بعد ما عمل المشكلة دي وصرخ وضيعت عليه الاسناد العالي، أذن له في الرحلة. فلا ينبغي للطالب ان يخرج لطلب العلم في الامصار او في الاماكن البعيدة الا باذن الوالدين. وانا تركت قبل ذلك في دروس الصحيح مسلم بعض انواع الرحلة في طلب الحديث، لا سيما قصة شعبة بن الحجاج التي ذكرناها مرارا وتكرارا فلا نطيل في هذا المجال. وغربة ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين استاذ. تلقين الاستاذ اي اخذ العلم مباشرة عن الشيوخ. انا اوصي بقراءة فصل نافع جدا في كتاب الموافقات للشاطبي في الجزء الرابع، لما تكلم عن التلقي تكلم كلام نافع جدا في هذا الباب. تلقين الاستاذ مهم جدا، وكما قال العلماء يستفاد من ملازمة الأستاذ ثلاثة فوائد. أعظم هذه الفوائد الأدب، أن يتأدب الإنسان، يتأدب المرء. راقب أي رجل سيء الأدب في باب العلم لا ترى له شيوخا، أخذ العلم من الكتب. فإذا أخذ العلم من الكتب ظن أنه إذا حصل علم الكتاب صار كصاحب الكتاب. إذا حصل علم الكتاب، يعني مثلا لو صار أنه حفظ كتاب الرسالة للشافعي عن ظهر قلب، فهو يتصور أنه صار كالشافعي في هذا الباب. وهيهات، ليس من قلد كمن ابتكر. سهل انك انت تاخذ هذا عن الشافعي وتحفظه، لكن تستطيع ان تصوره كما صاغه الشافعي من بنات افكاره؟ ابدا. لذلك راينا العلماء يحضون على شرط الاخذ من الذين لا شيوخ لهم، فكانوا يقولون لا تاخذوا العلم من صحفي ولا القران من مصحفي. لا تاخذوا العلم من صحفي، اي رجل ياخذ من الصحف، ولا تأخذ القرآن من مصحفي، أن يقرأ من المصحف مباشرة. ليه؟ لأن هذا أقل شيء يقع فيه هذا الإنسان التصحيف، أقل شيء يقع فيه التصحيف. وزمان العلماء زمان كان الإملاء لا يكون فيه إعجاما، الإعجام هذا متأخر قليلا، لأن أول من نقط المصاحف هو يحيى بن يعمر بإذن الحجاج بن يوسف الثقفي. كان قبل ذلك الحروف مكتوبة ليس عليها نقط، فأنت كيف تقرأ؟ ما تستطيع أن تقرأ، لأن الكلمة تحتمل أكثر، لو وضعت النقطة تحت أو فوق تديك معنى آخر. ولذلك كانوا يحرصون جدا على الضبط، وعلماء الحديث لهم كتب في ذكر تصحيفات المحدثين والفقهاء والأدباء وأصحاب القراءات، وضبطوها وحصروها ووضعوا قيودا وقوانين يضبطون بها العلم، وإلا كان ضاع، وإلا كان العلم ضاع. يعني مرة واحد حطاب دخل لقى واحد بيعو، حطاب بيدمع الخطر، فقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطر. قال يا قوم ماذا نفعل والحاجة ماسة؟ هي الذين يشققون الخطط، يعني يشققون، يعني يتكلموا بالألفاظ اللي هي لها يعني وقع. رجل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوك ما أصاب على أمتي منافق عليهم اللي كان يجادل بالقرآن، يعني رجل ألفاظ رمانة. فالحديث وقع على أصحاب الخطط، فجاء للحطب، فمشكلة الرجل الحطب داخل، فقال يا قوم هذا نقل الحدث ماسا، وأرسل أحد الأمراء إلى خليفة المسلمين يقول له إن المخلفين أفسدوا البلاد عندنا، قال له عدوهم عشان خاطر إيه؟ نحطهم في مكان لوحدهم ونجري عليهم الجراية وهذه الأشياء. فقال لو احصي من عندك من المخلفين، فالألم نطر نقطة كده في الحق، فبقت اخفي من عندك من المخلفين، فدعاهم فخصاهم. هنشوف اللي يعني خسر كل المخلفين بسبب نقطة حطت على الحق. فالتصحيف لما تقرأ بالذات كتاب العسكري التصحيف ثلاث مجلدات، تعلم ان اخذ العلم من الكتب جناية كبيرة جدا على العلم، لكن الشيخ يضبط. ولذلك تجد ان كثير منا الان بيغلق في ضبط اسماء الرواة، لان اسماء الرواة لا يدخل في القياس، يؤخذ بالسماء. فهو مثلا عبد الله ابن لهيعة ولا لهيعة؟ مفيش قانون يقول لك لهيعة او لهيعة، هذا لا يدخل فيه القياس، انما يدخل فيه السماء. فلذلك نحن بنتلقى ضبط هذه الاسماء سماعا، لانها لا تدخل في القياس كما قلت. فكيف لسان يقرأها لكن هذا كان الكتاب الآن لا بشكل ولا فعل، لأن قد يكون الذي حقق الكتاب ما عندوش شكل عن الضبط. فإذا لما تأخذ العلم من الكتب تقع أقل جناية تقع فيها هي التصحيف. ومن اعظم الجنايات التي يقع فيها الانسان ان هو يفتقد بها الادب. لا سيما كما قلت اذا بدأ حياته بكتاب المحلل ابن حزم. الكتاب المحلل ابن حزم مع خطورة هذا الكتاب من جهة الفقه، وان الرجل قرر مسائل فقهية لم يسبق اليها وقام عليها الدليل وكان قوله فيها راجحا، الا ان هو في وهو يقرر مثل هذا اللون من الفقه لم يعني يستوقف حرمة عالم، يعني كلامه عن ابي حنيفة في غاية الشدة، كلامه عن يعني هو اقل اثنين، يعني هو هبشهم احمد بن حنبل والشافعي. الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان. كان الحجاج كان فيه طائش، طائش لا يميز، كذلك لسان ابن حزم. وذلك انا قلت في مقطع الكلام بتكون جناية على طالب العلم ان يبدأ اقراءة المحلة، بل ينبغي ان يبدأ اقراءة الكتب كتب المختصرات. تلقين الاستاذ ان يتعلم منه الادب وان يأخذ منه، يقصر له العمر، يسد له الفهم، يعلمه الادب. وطول زمان، طول زمان لان العلم واسع جدا، واتقان الباب الواحد من العلم يحتاج الى عمر. فلا يستوي في العلم من امضى نصف قرن مع من امضى 5 سنوات. لا سيما ان في شيء العلماء بيقولوه اسمه الذوق والملكة. الذوق هذا غير ذوق الصوفية، غير ذوق الصوفية. الذوق اللي هو الملكة اللي هي لا تحصل من الكتب، انما تحصل من الجردة والممارسة. ولذلك الانسان بيتعجب لما يرى بعض الصغار يتكلموا في المسائل الكبيرة التي يتهيب الكبار عن الكلام فيها. يعني يدخل على مسألة عويصة جدا تحتاج الى عمر. طب يا اخي انت اذا كنت ارتبت في المسألة يا اخي ضع علامة استفهام وابحث، وعندك العمر طويل، لماذا تتعجل بوضع العنوان قبل الكتاب؟ لماذا تضع العنوان قبل ان تكتب حرف في الكتاب؟ لا سيما اذا كان هذا الانسان لم يسبق اليه، بل هو مجرد فهم فهمه، فهذا ينبغي ان يشفق على نفسه، وينبغي ان يعرف ان هو بعده لما يريش فكيف يطير. المسائل المتنازع فيها، الذي له باع في الاستقراء يكون اقرب في اصابة الحق من الاقل. يعني الشيخ مثلا ناصر الدين الالباني حفظه الله، وهذا رجل إمام الدنيا في صناعة الحديث، شهد له بذلك المخالف والموافق، منهم الغمريون. الغمريون اللي هم المغاربة دول معروف انهم مبتدعة، اهل طريقة صوفية وعالم، عندهم خط كثير في العقيدة وفي السلوك والمنهج. احمد ابو الخير اللي توفي كان من اقران الشيخ احمد شاكر، لما ذكر الالباني، وكان الالباني انذاك ابن 40 سنة، يعني كان برضه لسه، يعني الشيخ ناصر الان حسب الله تجاوز 82 عاما، اسال الله ان يطيل في الخير عمره، فكان 40 سنة. ومعروف ان احمد الغماري كان يرى ان الالباني مبتدع ووهابي، ويقول هذا في الخطاب الذي ارسله الى صاحب الله هنا في القاهرة، يقول له: وان الالباني لما ذكر الحبشي هذا الضال المضل اللي هو في لبنان الان، ولعله قارب 100، لو كان فيه نقاش علمي بين الشيخ الالباني والحبشي في ذلك الوقت، فهو ابو الخير احمد الصديق الغماري بيكتب رسالة لصاحبه في مصر عن هذين الرجلين، عن الحبشي وعن الالباني. قال له: اما الحبشي فينقل كما ينقل الناس، واما الالباني فمن الافراد في معرفة الفن، لكنه وهابي خبيث. يعني شوف، برغم انه مخالف له يوافق انه وهابي خبيث، اللي انه لما جاء في ذكر علم الحديث قال انه من الافراد وكان ابن 40 سنة او يزيد قليلا، فكيف بما حصل الشيخ من العلم 40 سنة كمان. فلما يأتي مثلا جماعة مثلا يخالفون الشيخ الالباني، احنا بنقول الشيخ الالباني ليس بمعصوم، والشيخ ناصر الدين الالباني له اخطاء هو يعرفها ويعرفها الناس، والله تبارك وتعالى لم يعطي احدا اماما من الغلط فنستنكف له منه، بل وصل عباده بالعجز وقرنهم بالحاجة، فقال تعالى وفق كل ذي علم عليم. لكن خلينا نجيب جواب مجمل، الجواب التفصيلي قد يكون الحق مع الصغير، لا ننكر هذا، الشيخ مثلا صح حديث ضعف حديث حسن حديث، فيأتي واحد اقل منه بل هو من تلاميذ تلاميذه يتعقبه ممكن يصيب ويكون الحق معاه ممكن، لكن انا الان اريد ان انا اتكلم في الجواب المجمل، انما الجواب المفصل هذا امره يطول. الجواب المجمل اذا كان هناك مسائل مختلف فيها، حديث مثلا هل هو حسن ولا ضعيف، ده انت عارف الحديث الحسن، حديث الحسن بالذات الحسن لغيره ده عامل زي اللبن من بين فرخ ودم، على حسب بقى عمر ومهارة وذكاء ودربة المحسن، اذا كان ماهر جدا هيستخلص لك الحديث ده من هذه الطرق كما يستخلص اللبن من بين فرخ ودم، لا فيه من لون الدم ولا فيه رائحة الفرخ، يبقى اذا بقدر تمكن هذا العالم بقدر اصابته في هذا الباب. ولذلك الامام الذهبي رحمه الله قال في كتاب الموقظة له في علم الحديث انا على اياس من وجود حد من الحديث الحسن، ملوش قاعدة حتى تستطيع انك انت يعني تطبقها على كل على كل حالة على كل حديث ابدا. فاذا كان فيه رجل عالم متمرس متمكن امضى اكثر من 60 عاما في هذا الفن، فخالفه رجل مثلي في حديث ما، وانت تعرف قدر الشيخ ناصر الدين الالباني وقد تعرف قدري وقد لا تعرف، لكن اجمالا انت تعلم ان الشيخ اعلى كعبة، وانت تريد ان تقلد واحدا منا، لا شك عند جميع العلماء ان الاولى والاصوب وتقليد الاعلم والاكبر والاديم، هذا يقولونه في باب الفقه، يقولون في باب الفقه ان الانسان يقلد الحكم الشرعي الاعلم والاديم والاورع والاطول عمرا الى اخره، ليه؟ من اولى الاصابة الحق. طيب انا خالفت اي عالم كان اي عالم، لابد ان انا اراعي الفرق بيني وبينه، وقد اكون انا لم اهتدي الى هذا العلم الا على يد هذا الرجل، فكيف انا اعامل هذا الشيخ اي شيخ مثل هذه المعاملة؟ هذا من باب العقوق. الا ترى موسى عليه السلام لما ذهب الى الخضر وطلب منه مسألة كيف سأله؟ انت الصيغة في السؤال هو ما قاله موسى عليه السلام للخضر عليه السلام، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف جمال السؤال، يعني حاجته صاغها في سؤال عشان يتيح الفرصة للشيخ يقول نعم او لا، يعني ما يفرضش نفسه فرض. بعدين ترى كلامه هل اتبعك، فجعل نفسه تابعا، ولا شك ان التابع اقل من المتبوع، وموسى كلام الله وهو عند جميع اهل السنة افضل من الخضر، لا شك في ذلك، بل لعله عند جميع اهل الارض افضل من الخضر، لانه من اولي العزم، والخضر في رسالته خلاف، لكن موسى عليه السلام ليس في نبوته ولا رسالته خلاف. يقول هل اتبعك، فخفض نفسه ورفع الخضر لانه استاذ في هذه المسألة، على ان تعلمني، فجعل نفسه نسب نفسه للجهل ونسب شيخه للعلم، ان الرجل يريد ان يتعلم اذا يحتاج على ان تعلمني مما من تبعيضية، يعني بعض مما عندك، فاشار الى كثرة علم شيخه. من ما، وما دي من صياغ العموم، فيدل على ان شيخه شمل جملة جملة العلوم، وهذه تؤيد البعضية التي ذكرناها. مما علمت، كلمة علمت هكذا المبني للمجهول بيرقص قلب الشيخ عليه، كأنه قال له كما علمت رد الإحسان وعلمني، فأنت علمت كما علمت رشدا، واشترط عليه أن يأخذ منه الرشد دون الغي، وهذا هو الأصل في تلقي العلم. وانت لو حاولت انك تتأمل في هذه الآية وتتبحر فيها ربما تجد ايضا آداب اخرى. فانت تنظر الى لطافة السؤال، لما انت تدخل على الشيخ بهذه، الشيخ يرق قلبه لك، الشيخ يرق قلبه لك، وهذه من الآداب. قال ابن جريج: لقد استخرجت ما عند عطاء من العلم بالرق. ابن جريج لازم عطاء ابن ابي رباح 20 سنة، تخرج علم عطاء بالرفق. وقال الزهري: لقد خسر ابو سلمة ابن عبد الرحمن كثيرا بمماراته ابن عباس. كل ما يقعد مع ابن عباس ينائر فيه. فطبعا كل انا لو عارف ان في واحد كل ما يقعد ينائرني مش هتكلم، ليه؟ عايز اريح دماغ. لان هو المقصود من الجدل ايه؟ مش تقرير الحق. فإذا كان الطرف الآخر الذي في مقابله أصلا إنما يجادل لوجه الجدل، فيبقى الصواب إن أنا لا أتكلم. فإيه أبو سلمة بن عبد الرحمن من كثرة ما كان ينال ابن عباس، إنما الإنسان كل ما يتلفق يخصل. ولذلك قال الشاطبي في الموافقات: ترك الاعتراض على الكبراء محمود. وساق تحت هذا العنوان أو تحت هذه الكلمة فصلا نافعا جدا في أدب الطلب: ترك الاعتراض على الكبراء، لا سيما الكبراء إذا كانوا من أهل العلم النافع والعمل الصالح، إذا كان ناس مبرزين في العلم والتقوى، ترك الاعتراض عليهم محمود. ليه؟ لأن الإنسان قد يعترض على ما لم يدركه علمه. وذكر الشاطبي رحمه الله اعتراض عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وقصة أبو جندل ابن سهيل بن عمرو لما جاء يرصف في أغلاله، جاء وقد عذب في الله عذابا أليما، فكان سهيل بن عمرو لسه بيتفق مع الرسول عليه السلام على بنود الاتفاق، فكان منها ايه قبل أن يكتبه على انه اذا اتاك رجل مسلم يعني قارا بدينه ترجعه الينا، واذا فر رجل من عندك كافرا لا نرجعه. فهم اول ما هو قال اذا جاء رجل فارا بدينه اليكم ترجعه الينا، فقال المسلمون سبحان الله نرجعه وقد جاء مسلما. هم لسه بيتكلموا وجاء مين؟ ابو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في اغلاله، فرمى نفسه بين ظهرين المسلمين وقال: يا معشر المسلمين، ألا ترون ما أصابني؟ أبو جندل ده ابن سهيل بن عمرو الذي يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، هذا أول ما أطالبك به، رجع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن بعد ما كتبنا الكتاب، يعني لسه ما كتبناش فممكن نعدل. قال: أبدا. فقال: أجزه لي، حنكتب الاتفاق زي ما انت عايز بس لا نستثني. قال له: لا. قال: بل أجزه لي. قال له: لا. شوف بقى لما موقف في نظر عمر الخطاب والمسلمون كلهم موقف في منتهى الذل. احنا ايه اللي جابنا على كده؟ ده احنا ندخل عليهم ناكلهم اكل. مين لماذا نعطي الدنيا في دينين؟ لذلك عمر لم يتحمل واعترض قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألست رسول الله حقا؟ قال له: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: أنا رسول الله ولست أعطيه وهو ناصري. قال: أولم تقل لنا أن نحج البيت؟ قال: قلت لك تحب نطوق بالبيت؟ قال قلت لك نطوق به العام؟ فقال له لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. الكلام برضو لم يقنع عمر. ليه؟ ثائر، ثائر لا يتحمل هذا الذل. فقام على أبو بكر الصديق قال أليس هذا رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فاستمسك بغرضه. العديد في المثالث توافق الكلمات بين أبي بكر الصديق وبين النبي عليه الصلاة والسلام. نفس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف قاله أبو بكر الصديق. هو زود عليه إيه؟ استمسك بغرضه. قال عمر بن الخطاب فعملت لذلك أعمالا، كفر كتير، تصدق بقى وصام وفاعل، بيكفر عن هذا الاعتراف. فالشاطبي تحت العنوان الجميل ده هو ذكر القصة دي، قال ترك الاعتراض على الكبراء محمود، لا سيما كما قلت إذا كان هذا الكبير متضلع بعلم الكتاب والسنة. ليه؟ لأن عنده من المدارك ما ليس عندك، فتقوم تسلم له، لا سيما إذا لم يكن في يدك دليلا واضحا على رد قول هذا العالم. إذا لم يكن في يدك دليل واضح على رد مخالف هذا العالم، إذا أنت تتبع هذا العالم. فهو ليس من الأدب وليس من الإنصاف إن الإنسان لا يعترف لهؤلاء بالفضل. لا، العلم يا جماعة يموت الإنسان وهو مدين بجهله. الشيء اللي ممكن يموت ولم يحققه ولم يروي نفسه منه هو العلم. ابن جرير الطبري رحمه الله ده احد العلماء الكبار جدا، كان له مذهب اسمه المذهب الجريري، لكن هذا المذهب يعني اندثر في جملة اندثر من المذاهب، مذهب سفيان الثوري والاوزاعي والليث بن سعد، لان تلاميذه لم يقوموا به. قال لاصحابه يوما تنشطون لكتابة التفسير؟ طبعا كان بيملي من حفظه. قالوا في كم ورقة يقول؟ قال في 30,000 ورق. فقالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار. قال إنا لله، مات في الهمم فأناه في 3,000 ورق. مختصر دلوقتي 30 مجلد. 3,000 ورقة دول مطبوعين بالحرف اللي هو يشبه النمل، 30 مجلد. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله وأخوه الشيخ أبو فهر محمود شاكر حفظه الله كان بدأ يحقق تفسير ابن كثير وخرجوه، وقر 16 مجلد عند سورة الرعد. هذا تفسير الطبري، وقر 16 مجلد عند سورة الرعد. هم لو كملوا كان دخل على المجلد 80 لو كان هذا كتاب كامل محققا. فقال لهم تنشطون لكتابة التاريخ في كم ورقة يكون؟ قال نحو من التفسير. هذا مما تسمى دونه الأعمار، إن لله ما تتجهن فأملها أيضا في نحو التفسير. هذا الإمام الكبير العالم لما دخل عليه بعض عواده وهو في مرض الموت تناقشوا في مسألة الفرائض في المواريث، فدعا ابن جرير بقرطاس ودواه ليكتب. شفت المسألة دي أول مرة أعرفها. فقيل له أفي هذه الحال؟ يعني أنت بتموت؟ قال أترك الدنيا وأنا بها عالم خير من أن أتركها وأنا جاهل بها. والكلام لا يترتب عليها عمل عنده، لأن الاستكثار من العلم جيد، يعني ليس فيه مضرة. الاستكثار من العلم ليس فيه مضرة. فشوف إمام كهذا الإمام الفحل الكبير ومات وهو قد وجد هذه المسألة، يعني لو لم يأت صاحبه هذا لمات وهو لا يعرف شيئا عن هذه المسألة. لذلك العلم يحتاج إلى عمر. نموت أنفسنا وإخواننا في الله تبارك وتعالى ألا يستعجله، ألا يستعجله. قال الإمام الشافعي أدبني دهري قال فكلما ازددت علما ازددت معرفة بجهلي، كلما ازددت علما ازددت معرفة بجهلي، ولا شك أن الذي نجهله أكثر من الذي علمناه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا وإياكم بأدب النبوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. المرء اخرى يعني المتأمل في جملة الكلام يرى ان هو بعضه يكمل بعض. لما انا قلت ان طالب العلم يضرب على نفسه حصارا ذكرت من الامثلة ان هو يضيع الليلة في الجبل، هذا هو الحصار الذي اقصده. لكن رجل يرى شيئا من المنكرات وبامكانه ان ينكر، لا يقال له استنى حتى تتضلع من علم لا تنكر، لان المسألة واضحة. رجل لسانه خلق بإمكانه أن يقول كلمة يذكر بها غافل، هذا لا يتأخر، لأن هذه ما نهي فتوى ولا يترتب عليها شيء. يعني احنا في باب الفتوى بنقول لا، الإنسان لابد أن يتضلع من العلم على الأقل المسألة التي يفتي بها، لأن العلم يتجزأ، العلم يتجزأ إذا تصدى لموضوع ما يتقنه، فله أن يتكلم به، لكن ليس له ان يتكلم مطلق التكلم الا اذا تضلع بالعلم جملة. فلا يفهم من كلامي انني اقول انه لا يحل لاحد ان يتكلم ولا يعظ ولا يمكن ولا هذه الاشياء، لا، ارجو ان يكون هذا واضحا. يعني الكلام كله، يعني خذ الكلام كله مع بعض، ولربما يعني الاخ الكريم كتب هذا الكلام وفي اثناء المحاضرة. طبعا كما قلنا الحلقات هذه لابد منها، ولكن لا تجد احدا قصده حتى لقدرا كبيرا من العلم اعتمد فقط على الحلقات ابدا. لابد من البحث الشخصي ولابد من التعب. يعني هذه الحلقات هذه استحلت الباب، ويكون عندك الفرصه انك انت تصحح ما تقرا. لكن رجل ياتي ليسمع فقط لا غير، لا يقرا ولا يجد نفسه ولا يلخص، هذا لا يمكن يحصل علم. فهذا هو المفتاح، يعني هذه الحلقات هي المفتاح، لا سيما في هذا العصر. يعني سمعت واحد بيقول الشيخ بخمسة ريال، بس ما تستطيع. فبقول له الشيخ بخمسة ريال، بتقول اي شيخ ممكن يكون عندك شريط بخمسة ريال عن الشريط؟ يعني وترجعه زي ما انت عايز، ترجعه وتفهمه وترجع، يعني ممكن ايه تسمع زي ما انت عايز. يعني قد لا تستطيع انك تستوضع مسألة من الشيخ في الجلسة، لكن في الشريط ممكن تسمع مرة اثنين وثلاثة. فالشريط هذا كأنه نصف شيخ، كأنه نصف شيخ، طبعا هو في مسألة الملازمة والأدب الشريك لا يعلم، لأن الشريك في شأن الكفاية، يعني لزوم حلقات أهل العلم بيستفيد الإنسان بها بقى الأدب اللي هو زين العلم، الأدب الذي هو زين العلم. ففي بعض المشايخ شرحوا كتبا كبيرة، ممكن الإنسان يأتي بالكتاب ويسمع الشريط، هذا إذا تعذر عليه أن يوافق شيخا على عقيدته، أو رجل شيخا متبلعا بكتاب السنة، أو على الأقل رجل فهم. فالحلقات هذه لابد منها، ولأن العزلة يا أخوانا، وهذا شيء يعني أنا جربته فيعني بلوته غير محمود، مسألة الانتباه على الكتاب وعدم الذهاب حتى لإخوانك من طلاب العلم أنك أنت تكلمهم وتناظرهم وتأخذ من عندهم من الفوائد، هذا الحقيقة الإنسان بيخسر كثيرا جدا. بعض الإخوان يقول كثيرا ما قرأ ونسيت، فكيف أخطأ؟ هو لماذا نسي؟ لأنه وهو يقرأ ليس له هدف، هو لو يعرف أن هو الكلام الذي سيقرأه يريد أن ينفع به بعد ذلك لا ينفع، إنما إذا قرأ لمجرد القراءة قد يفهم، لكن إذا ترك الكتاب ثلاث أيام ينسى الذي قرأه. فمعظم الذين ينسون ما يقرؤون ليس لهم هدف تعليمي. وما المانع يا أخي أنت أن تصنع في فضل الله عز وجل، وأن تدعو الله عز وجل أن يجعلك للمتقين إماما؟ ولا واحد من العلماء كان يظن ان هو سيصل في نهاية حياته الى مرتبة الامام، فلما تحقر نفسك؟ يعني الامام احمد او الامام يحيى بن معين او الامام البخاري، ولا واحد منهم وهو صغير كان يظن ان هو حيصل الى هذه المرتبة. ولذلك انت تجد في تراجم هؤلاء العلماء تاريخ وفاتهم، تاريخ ميلادهم قد يكون مجهولة، لكن تاريخ وفاتهم بالساعة والثانية. ليه؟ لأنه يوم ولد ولد كآلاف المواليد، ما أحد يعرف هل سيكون نجيبا، هل سيكون إماما، هل سيكون صالحا، هل سيكون فاسقا، ما أحد يعرف. لذلك ما اهتم أحد بتدوين ميلاده، إنما لما ما مات الرجل حتى صار إماما فعرف طريق وخاف. فكل واحد لما وصل للإمامة في آخر حياته ما كان يظن قط أنه سيصل. لذلك لا تحتقر نفسك، لا تحتقر نفسك، ويعني اسأل الله تبارك وتعالى أن يزودك وأن يجعلك للمتقين إماما. أول ما تجعل هذا الهدف أمامك كل علم ستستفيد منه، ما تقرأ شيئا إلا تستفيد، تكون غواص على المعاني. الغوص على المعاني هذا يحتاج إلى تهيئة سابقة، تقرأ لا تكون قراءتك كقراءة الناس إذا قرأوا منطوق الحديث فقط. الإمام الشافعي رحمه الله قال حديث ذي اليدين فيه 70 بابا من العلم. حديث ذي اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم التفت إلى الناس قالوا صدق ذي اليدين، فصلى ركعتين وسجد للسهو. سطرينهم سطرين دول الحافظ صلاح الدين العلائي عمل فيهم مجلد قد كده اسمه نظم الفرائض، لما في حديث ذي اليدين من الفوائد، طلع منه جملة من العلوم باهرة. طب كيف الإنسان يحصل هذه الغواص على المعاني؟ فهو حضور دروس المشايخ اختلاطه بإخوانك من طلاب العلم. كان الزهري رحمه الله أول ما يسمع من سعيد بن المسيب أو من أبو سلمة، من أبي سلمة بن عبد الرحمن أو غيره من المشايخ، يأتي الدار فيوقظ الجارية. جاءت الدار بالليل، فالجارية بتاعتي صحيها من النوم وأعادها. ماذا تريد يا سيدي؟ اجلسي، حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة ويسوق الأحاديث. تقول يا سيدي مالي ومالي سعيد؟ فيقول لها آفة العلم النسيان وحياته المذاكرة، وأخشى أن أنسى. أشوفها وينها عشان خاطر يقول لها الأحاديث، أنه يخشى أنه ينسى إذا لم يجد من يذاكره. لذلك تجد اللي هو منقرم يعني منغلق على نفسه أكثر الناس نسيانا. ليه؟ بسبب عدم وجود من يذكره. فمن حرم الأصول حرم الوصول. ليه الإنسان بيتأرجح ما بين الأقوال المختلفة؟ لأنه ليس عنده أصل ثابت يرجع إليه. ده احنا يا جماعة لو طبقنا مذهب أبو دراع كنا وصلنا. هو أبو دراع مذهبه إيه؟ مش على الأصل دور؟ هو ده مذهب أبو دراع. يعني الرجل إذا حفظ كل كتب الفروع، يعني حفظ المغني لابن خدام، حفظ المجموع للنووي، حفظ المحلل ابن حزم، حفظ كل هذه الكتب، لا يمكن يصير فقيها ولا يستطيع ان يثبت في تقرير الحق. لانك انت تستطيع انك انت لو دارس اصول انك انت تهدم له الحكم الذي وصل اليه من كتب الفروع، وسيكتشف الناس في النهايه ما هو الا مقلد رجل حفظ شيئا فقاله ولم يتحققه. المشكله ان احنا اهملنا الاصول. لابد في العلم من اصلين مهمين جدا، علم الحديث وعلم اصول الفقه. علم الحديث يثبت لك الدليل، وعلم اصول الفقه يثبت لك الحجه، الفهم عن الدليل. لان اذا تضلعت في علم واحد فقط كنت كالطائر بجناح واحد فقط، خليت محدث فقط سر. طبعا معاني الاحاديث لا يمكن تصل اليها. يعني مرة واحد محدث مستغل بالحديث فقط، وهذا ليس بعيب. العيب ان تتخطى الى ما لا تحسن، لكن لو وقفت على ما تحسن لا يعاد المرء. كن محدثا محضا ولا تتكلم في الفقه، يبقى حياك الله. الدارقطني رحمه الله محدث صرف. الدارقطني ليس له كتاب فقهي، لكن الدارقطني في الحديث امام يوضع في جبين المحدثين. املى كتاب العلل من حفظه. كتاب علل الحديث للدارقطني معجزه باهره. الذهبي يقول لو كان هذا الامام املى هذا الكتاب من هذا الكتاب من حفظه فلا اعلم له في الدنيا نظيرا. وما الدارقطني لأول يعني من نحو 15 عاما لما ذهبت انقل كتاب العلل من دار الكتب المصريه، كان اول حديث هو حديث شيبتني هود واخواتها. هذا الحديث كان انا مسكت منه حوالي 15 ورق اختلافات بين الرواه. والله الذي شق خمسا من واحده كان دماغي بيلف وانا بنقل بفوق. يعني انا مجرد ناقل اهو، دماغي كنت احس انه بيلف من كثره الطرق اللي الامام بيذكرها هكذا على البديهه وانا ناقل فقط. يعني هي ليست في ذهني. واللي يطالع الى الدارقطني يعلم ان الامام اعظم مما وصف، ومع ذلك لم يذكر في بابك الفقهي. خلاص اتت المرء ان يدخل فيما لا يحسن، لكن قس على ما تحسن. فلما ياتي مثلا زي ما حصل واحد محدث فر، جاءته امرأة قالت له كان عندي دجاجة وسقطت في بئر ماء فغرقت وماتت، فما حال الماء؟ يعني نتوضأ به؟ قال ويحك لما لم تغطي البئر. أخرج الموضوع عطيه لما تغطيه. خلاص قضاء الله نفذ. أنا عايز حكم على الحالة الواقعة. قال لما تغطي البئر لأن ما عنديش جواب عن الموضوع. لكن الانسان اذا ضم العلم الحديث علم اصول الفقه يبقى جامع بين الخيرين. ساعات يبتلى المرء بمبتدع ماكر، مبتدع ماكر، يعني مثلا يكون فقيه هو الفقيه الاول لكن علم الحديث عنده ضعيف، عنده مشاركة، يعني مثلا يقول ايه صححه مثلا ابن حجر، صححه الذهبي، يعني هو رجل ينقل ومهتم بنقل تصحيح العلماء، علماء الحديث للحديث. يوم لما يجي يختلف مع هذا الماكر يوم يقول له ايه؟ يقول له يا سيدي دليلك اللي انت بتتكلم عليه ضعيف، فسقط الحكم بسقوط الدليل. فطبعا كان يقول له ازاي صححه ابن حجر، يقول له خلاص دعنا من باب التخليد، ده انت طالما بتقرر الحق يبقى مجتهد، اثبت صحة الحديث. ما انا ممكن اقول لك مظلوم ضعاف، لم نصف كان انني اقرر الحق بدليله هنا وهناك، قرر اثبت لي بقى صحيح. طبعا يعجز ولا يستطيع الا ان ينقل انه صحيح عن فلان او علان، حينئذ لو كان وارعا يتوقف يقول خلاص طالما ان المسألة كده يبقى دعني ابحث، يبقى شو المبتدع ممكن يطور لي الحكم كله لان هو ضيع لي الدليل بتاعه. فاذا ضاع دليل الحكم لا يثبت الحكم، ازاي تطور فناء الاصل مع وجود الفرع؟ لكن هو لما تضلع يستطيع ان هو يسعى في المبتدع ما لا تفعله الجيش الجرار زي شيخ الاسلام ابن تيميه. شيخ الاسلام ابن تيميه فعل في المبتدع ما لم تفعله الجيش الجرار في الكفار ابدا. يعني فالرجل كان شيخ الاسلام الزهري، والزهري هذا محدث من شعر رأس الأخمص قدم. فشيخ الإسلام الزاهد رحمه الله يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث من ساعة محفوظه. وكنت تتعجب من حفظه وخرجه للأسانيد وتخريجه من الكتب، مع ان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما احنا بنصنفه في كتب الطبقات بنصنفه في طائفة الفقهاء مش في طائفة المحدثين، نصنفه في طائفة الفقهاء زي ما الخطيب البغدادي ترجم لأحمد بن حنبل فصنفه في طائفة المحدثين، وصنف للشافعي فجعله في طائفة الفقهاء، فغضب عليه الشافعية والحنابلة، لأن هو لما قال في الشافعي سيد الفقهاء قالوا لم تذكره بالحديث فسلبته الحسن كله، ولما جاء ترجم لأحمد قال سيد المحدثين قالوا لم تذكره بالفقه فأي معنى للحديث بغير فقه. لا، هو الإمام الشافعي كان محدث كبير والإمام أحمد كان فقيه، لكن غلب عليه على هذا الفقه فاشتهر به، وغلب على هذا الحديث فاشتهر به. فالعالم كل ما يكون متضلع بالذات بعلم الأصول يستطيع أن يمضي في الأدلة مضي السهم. عشان كده احنا بنقول لإخواننا اللي هم متأرجحين بين التيارات الموجودة او الفتاوى الموجودة، لا تعد ان تكون رجلا من اثنين، اما ان تكون طالب علم جيد خلاص يبقى عرفت الطريق شكلك طريق الاصول والدراسة، واما ان لا يكون لك وقت وليس عندك نصب ولا جهد ولا تطمع حتى ان كنت تدرس الاصول، فحينئذ انظر الى العالم او الى طالب العلم الجيد الذي تعتقد انه الادين والاعلم والاورع فالزم فتواه. لكن اذا جعلت دينك عرضة للخصومات اكثرت التنقل. اذا كنت رجل من العوام ايه يضيرك ان تتوازن بين الاقوال ليه؟ لماذا تجد يعني تعطي اذنك لكل ناعق؟ عرفت ان هذا هو الحق الزم وانشي، خليش مع هذا الرجل الذي تعتقد انه الاعلم والادين والاورع. فليس هناك سبيل الا هذا. اسأل الله تبارك وتعالى ايه يقول، يعني انا لما ترحم على ابن حزم رحمه الله وابن الجوزي رحمه الله، رغم انفي اصحاب التكفير الذين يبطلون دعوتهم بالسلفية في مذهب حقير مرذول انه لا يجوز الترحم على هؤلاء، لا يجوز الترحم على ابن حجر العسقلاني، ولا يجوز الترحم على ابن حزم، ولا يجوز الترحم على ابن الجوزي، ولا يجوز الترحم على كل من له بدعة في العقيدة. انا احيل على الجزء رقم 20 لشيخ الاسلام ابن تيمية وهو يقول لا يجوز التبديع في المسائل العلمية اذا كان لها وجه. فيقول الذين لا يجوز تبديع الحكم عفوا لا يجوز تضليل الذي يقول ان الله تبارك وتعالى لا يرى في الاخره لا سيما اذا مثلا كان متاولا كمجاهد ابن جبر. مجاهد ابن جبر له قول يقول ان الله لا يرى في الاخره اعتمادا على قوله تبارك وتعالى لن تراني. فاذا كان رجل اخطا تاول فاخطا هذا ما خرج من جمله المسلمين. فاذا كان هذا الرجل ما خرج من جمله المسلمين فاي معنى ان تقول لا يرحم الله؟ اي معنى لما تقول لا رحمه الله كذا قال ان الاستواء معناه الاستواء لا رحمه الله؟ هلا تأدب هذا الخارج مثلما تأدب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وهم يكثرون اصنام الجهميه وهم من افضل الذين واقوى الذين ردوا على هؤلاء الجهميه. ما سمعنا لا رحمه الله او يعني يذهب الى كفر او هذه الاشياء منهم. هذا مسلم اخطا لا نقره على خطئه ونرجو له المغفره. انا اذا كنت لم اقل ابن حزم رحمه الله لا هذا لا اقصد ترك الترحم عليه. ابن حزم رحمه الله وابن الجزي رحمه الله ونسال الله ان يغفر لنا ولهم.